بل والفاء والواو، والأكثر بعد الواو. حسنت، تحذف بعد الواو ويبقى عملها. طيب، هناك أيضا واضع يحذف فيها الجار ويبقى العمل، وهي على قسمين، وهو على قسمين حذف: مضطرد وغير مضطرد. فغير المضطرد لا يقاس عليه، والمضطرد يقاس عليه في مواضع. ذكرنا أربع مواضع، ما نحصرها، ذكرنا أربع مواضع. تمييز، نعم أحسنتم، عرفتم جلالة والقسم. تمييز كم الخبرية إذا جرت بحرف الجر؟ أحسنت، جواب سؤال متضمن لحرف جر. هذا السؤال: بمن مررت؟ زيدا. محمد، المعطوف على الخبر الصالح للجر بالباء في النفي بليس أو ما أشبه ليس في العمل. أحسنتم، هذا هو درسنا خلاصته. ثم شرع رحمه الله في بيان المجرور الآخر، وهو المجرور بالإضافة. المجرور المتقدم هو المجرور بحرف الجر، وهذا المجرور بالإضافة، كما هو معلوم عندكم التقسيم المجرورات، وأنها تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة، والتعبير بالمضاف أحسن. وهناك مجرور بالتبعية، وهناك مجرور بالتوهم، لكن هذا غير مشهورة. فالمجرور بالتبعية هو المجرور بالحرف بما جر به المتبوع، هو مجرور بما جر به المتبوع، هذا هو الصواب. فعندنا مجروران: مجرور بالإضافة أو بالمضاف، ومجرور بالحرف. وهناك مجرور بالتوهم فيه خلاف، وهناك مجرور أيضا كذلك بالتبعية وفيه خلاف. فمنهم من يقول أن الجار له هو نفس الجار في المتبوع. قال رحمه الله: الإضافة نونا تلي الإعراب أو تنوينا، مما تضيف احذف كطور سينا، والثاني يجرر ونيمن أو في إذا، لم يصلح إلا ذاك واللام خذا. أولا نعرف الإضافة ثم نتكلم على ما ذكر رحمه الله تعالى وما اشتملت عليه البيتان. الإضافة لها معنيان: معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. معناها في اللغة الإمالة، الإضافة لغة الإمالة، ومنه ضافت الشمس للغروب أي مالت، ضافت الشمس للغروب أي مالت. وهكذا تقول: أضفت ظهري إلى الحائط، أضفت ظهري إلى الحائط أي أملته. ومنه قول امرئ القيس: فلما دخلناه أضفنا ظهورنا إلى كل جحاري جديد مشطب. فلما دخلناه أضفنا ظهورنا أي بمعنى أملنا ظهورنا. وأما في الاصطلاح فتعريفها هي إسناد اسم لآخر منزلا الثاني من الأول منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه، كنون الجمع في اللزوم، لزومها لحالة واحدة. هذا تعريف الإضافة: إسناد اسم لآخر منزلا الثاني من الأول منزلة التنوين، أي بجامع أن المضاف إليه والتنوين كل منهما ملازم حالة واحدة، والإعراب على ما قبله. هذا وجه التنزيل: إسناد اسم لآخر منزلا الثاني وهو المضاف إليه، غلام زيد، غلام زيد. الإضافة إسناد اسم لآخر، أسندت غلام إلى زيد، منزلا الثاني من الأول منزلة التنوين، أي أنه ملازم لحالة واحدة، الثاني هذا ملازم لحالة واحدة وهي الجر، والإعراب على ما قبله. وهكذا التنوين ملازم حالة واحدة وهي السكون، وهي السكون والحركة سابقة له، الحركة، لأن التنوين حركتان: حركة إعراب والحركة الثانية تنوين، وحركة الإعراب سابقة عندهم في المعنى على حركة التنوين. فهذا وجه المشابهة بينهما والتنزيل: منزلا الثاني وهو المضاف إليه من الأول منزلة التنوين. فإن التنوين يلزم حالة واحدة وهو السكون، وكذلك المضاف إليه يلزم حالة واحدة وهو إيش؟ الجر. فالثاني منزل من الأول منزلة التنوين الذي عليه قبل الإضافة، فتنوينه يلزم حالة واحدة وهو السكون، لأن عبارة عن نون ساكنة تلحق الاسم إلى آخره، آخر الاسم فهو عبارة عن نون ساكنة. وهكذا أيضا المضاف إليه الذي هو الثاني ملازم حالة واحدة وهي الجر، وهي الجر. طيب، أو ما يقوم مقام التنوين، أو ما يقوم مقام التنوين، وهي نون الجمع، نون المثنى، نون الجمع ونون المثنى. تقول غلاما زيد مسلمو بلدنا، مسلمو بلدنا، فإنها أيضا تنزل حالة واحدة. وعبارة تنوين النون هذه التي عوض عبارة عن نون ساكنة، هذه النون التي عوض عن التنوين نون عبارة عن نون ساكنة في الأصل، يعني تلحق الاسم، فهي عوض عن تنوين تقوم مقامه، فإذا هي تنزل منزلة التنوين أيضا. هذا تعريف الإضافة، إسناد اسم لآخر الثاني منزل من الأول منزلة التنوين أو ما يقوم مقام التنوين، وهو النون التي تلحق الجمع وتلحق أيضا كذلك المثنى، فإنها تحذف كما يحذف التنوين عند الإضافة. غلام زيد غلاما زيد مسلمو بلدنا، تحذفها ولا تبقيها كما تحذف التنوين، فإن النون هذه قائمة مقام التنوين فتأخذ حكمه إبقاء وحذفا، فتحذف عند الإضافة وتبقى عند عدم الإضافة إذا كان الاسم منصرفا بالنسبة للتنوين، أما هي ما هي موجودة أصلا. هذا حاصل ما يتعلق بالإضافة لغة واصطلاحا، ولها تعريف أخرى لكن هذا رأينا أسهلها. قال رحمه الله: الإضافة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الإضافة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذفك طور سينا، والثانية جرر ونوي من أو في إذا، لم يصلح إلا ذاك واللام خذا، لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا. تقدم معنى تعريف الإضافة لغة واصطلاحا، وأنها في اللغة بمعنى الإمالة، ومنه ضافت الشمس للغروب أي مالت، ومنه كذلك أيضا أضفت ظهري إلى الحائط أي أملت ظهري إلى الحائط، ومن ذلك قال امرئ القيس: فلما دخلناه أضفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطبي. وأما في الاصطلاح فهي إسناد اسم لآخر منزلا الثاني من الأول منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه، أو منزل منزلة ما يقوم مقام التنوين، وهو إيش؟ النون. في أي شيء؟ قال: في نزومه لحالة واحدة وهي الجر أبدا، فإن الثاني منزل منزلة الأول، فإن الثاني منزل من الأول منزلة التنوين أو ما يقوم مقام التنوين. في أي شيء منزل من الثاني أو من الأول منزلة التنوين، أي في نزومه لحالة واحدة وهي الجر أبدا، والتنوين كذلك ملازم لحالة واحدة وهي السكون. فلأجل ذلك قيل هذا في التعريف، تعريف الإضافة: إسناد اسم لآخر، غلام زيد أسندت غلام إلى زيد، ونزلت زيد الذي هو الثاني من الأول منزلة التنوين، في أن كلا منهما ملازم لحالة واحدة، التنوين ملازم للسكون لأنه عبارة عن نون ساكنة حق الآخر، والاسم المضاف إليه وهو الثاني الذي نزل منزلة التنوين أيضا لازم لحالة واحدة وهي الجر، لا ينفك عن الجر دائما وأبدا مجرور. واضح؟ هذا هو. وأيضا في كون الحركة قبل الثاني، كون الحركة قبل الثاني، وهذا فيه ما يقوم مقامه، فالنون قبل الحركة بعد الحركة، الحركة قبل والنون بعد تأتي، وهكذا التنوين سابق يأتي بعد الحركة، الحركة سابقة ثم التنوين. فالحاصل هذا هو معنى الإجمالي، معنى تعريف الإضافة، أنك تسند اسما لآخر، وهذا الآخر الذي هو الثاني تنزله منزلة التنوين في أي شيء، في كون كل منهما ملازم لحالة واحدة، التنوين ملازم لحالة واحدة وهي السكون، والمضاف إليه الذي هو الثاني المنزل هذا ملازم حالة واحدة وهي الجر دائما. ثم بين رحمه الله حكم النون وما يقوم مقامه، فقال: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذفك طور سينا. فمعنى ذلك أنك إذا أردت إضافة اسم حذفت ما في المضاف من نون تلي علامة الإعراب، أي تكون واقعة بعد علامة الإعراب، أو تنوين أيضا كذلك تحذفه، فتقول: جاء غلام زيد، ولا يصلح أن تقول: جاء غلام زيد، الإضافة والتنوين لا يجتمعان، فإذا إذا أضفت الأول إلى الثاني وجب شيء، وهو أنك تحذف منه التنوين إن كان منونا، أو النون إن كان مثنى أو جمع مذكر سالم، فتحذف منه النون، فتقول في الأول: جاء غلام زيد، ولا يصلح أن تقول جاء غلام زيد، تجمع بين الإضافة وبين التنوين، أنا تنوين وأنت إضافة، إضافة فحيثما تراني لا تحل مكاني، فلا يجتمع الإضافة والتنوين أبدا. وهكذا أيضا ما يقوم مقام التنوين لا يجتمع مع الإضافة، فتقول جاء غلاما زيد ولا يصلح جاء غلامان زيد. وهكذا جاء مسلمو بلدنا، قال صالحو بلدنا، كذا وكذا، فتحذف النون لأنها تقوم مقام التنوين فتأخذ حكمه. فكما أن التنوين يحذف عند الإضافة كذلك ما يقوم مقامه يحذف عند الإضافة، فتقول جاء غلام زيد، جاء أيضا كذلك صالح بلدنا، مسلمو بلدنا، فتحذف النون كما تحذف التنوين. هذا معنى هذا البيت. ونونا وإعراب نونا مفعول به لفعل محذوف، أي احذف نونا تلي الإعراب واقع بعد علامة الإعراب، احذف نونا واقع بعد حرف الإعراب، فتقول جاء مسلمو بلدنا، رأيت مسلمي بلدنا، مررت بمسلمي بلدنا، فتحذف هذه النون التي وقعت بعد علامة إيش؟ الإعراب، وهي الواو أو الياء في حالة النصب والجر، تقول مسلمو مسلمي، هذا واضح. أو تنوينا كذلك أيضا حذفه، فهو معطوف على نون المتقدم، فمعنى البيت احذف النون والتنوين من أجل إيش؟ الإضافة. وقوله نون تلي علامة الإعراب من أجل إخراج نحو نون شياطين، هؤلاء شياطين الإنس، ما تحذفها، هذه ما جاءت بعد علامة الإعراب، هذه النون لا تحذف، هذه الإعراب عليها وقع، الإعراب وقع عليها ما جاءت بعد علامة الإعراب، فتقول جاء شياطين الإنس، هؤلاء شياطين الإنس، فلا تحذف هذه النون لأن ما جاءت بعد علامة الإعراب، النون التي في جمع التكسير، هذه إنما الإعراب وقع عليها تنوين، هو علامة الإعراب مع التنوين هذا. فهذا هو معنى هذا البيت. ومثل لذلك بقول كطور سينا وهو جبل معروف، فإنه حذف التنوين كطور سينا ولم يقل كطور سينا، فيجمع بين الإضافة وبين التنوين. ثم قال والثاني يجرر، أبان حكم المضاف إليه وأنه يجب جره ويلتزم فيه هذا الشيء وهو الجر، والثاني يجرر دائما وأبدا تجره، ولا يجوز نصبه ولا يجوز رفعه، بل يجب جر الثاني غلام زيد دائما، الثاني المضاف إليه مجرور، إلا أن جره قد يكون بالكسرة وقد يكون بالفتحة وقد يكون بما ينوب عن الحركة، قد يكون ما ينوب عن الحركة، فتقول جاء غلام أحمد، جاء غلام أحمد، ولا تقول جاء غلام أحمد، مع أنه مجرور لكن مجرور بالفتحة نيابة عن إيش؟ عن الكسرة. فهذا حكم المضاف إليه أبانه رحمه الله وأفاده أنه يكون دائما وأبدا مجرور والثاني يجرور. ثم ذكر رحمه الله أن الإضافة إما أن تكون، أن الإضافة تكون على معنى حرف لا تخرج عن هذا الإضافة المعنوية، تكون على معنى حرف من الحروف، فإما أن تكون على معنى من، وضابطها أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، هذا النوع الأول من أنواع الإضافة الذي تكون عليه هذه، أنها تكون على معنى من، الإضافة إما أن تكون على معنى من أو على معنى في أو على معنى اللام، فتكون على معنى من إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، خاتم حديد، هذا خاتم حديد، هذا باب ساج، هذا ثوب خز، فالخز والحديد والساج هذه أجناس للمضاف إليها، فالمضاف للمضاف، فالمضاف بعض منها وهي كل وجنس له، واضح. فإذا كان كذلك فهي بمعنى من، هذا باب ساج أي باب من ساج، هذا خاتم حديد أي خاتم من حديد، هذا ثوب حرير أي ثوب من حرير، فهذه بمعنى من، ضابط هذا الذي سمعته أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، وإن شئت على تعبير بعضهم أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، لكن هذا يحتاج إلى قيد آخر، لكن الأول أحسن أن يكون المضاف جنسا للمضاف إليه، هذا ضابط الإضافة التي بمعنى من. طيب النوع الثاني من الإضافة هو تكون بمعنى في، وضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، والمضاف واقع فيه. هذا ضابط الإضافة التي بمعنى في أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، مثل قوله تعالى بل مكر الليل، ومثل قولهم شهيد الدار، قتيل المعركة، قتيل المعركة، ألد الخصام، يا صاحبي السجن. فهذه الإضافة بمعنى في يا صاحبي في السجن. فضابطها ما سمعت أن يكون المضاف إليه ظرفا ليش؟ صمت يوم الجمعة، صمت يوم الجمعة، فالجمعة هذا ظرف ليش؟ لليوم، أليس كذلك؟ يوم الجمعة، لا قصية، اليوم هذا ظرف ليش؟ ظرف للصوم، والجمعة كذلك، لكن هذا ربما يقولون معنى اللام، صمت يوم الجمعة يوم للجمعة، لكن ما نريده، نريد ضابط هذا الثاني الذي هو المضاف إليه. كيف نعرف أن هذا بمعنى في أن يكون الثاني ظرفا للمضاف؟ مثل قولك قتيل الدار، أي قتيل في الدار، شهيد الدار، قتيل المعركة، مكر الليل، ألد الخصام، يا صاحبي السجن. هذه كلها بمعنى في، لأن المضاف الثاني هذا المضاف إليه ظرف للمضاف. طيب، بقي معنى الأخيرة، قال واللام خذا لما سوى ذينك. فإذا لم تصلح بمعنى من ولا بمعنى في فهي بمعنى إيش؟ اللام. فإذا لم ينطبق عليها ضابط من وضابط في فهي بمعنى اللام. فإذا لم يكن المضاف جنسا المضاف إليه جنسا المضاف أو المضاف إليه ظرفا للمضاف فإنها بمعنى اللام في هذه الحالة، كما قال واللام خذا لما سوى ذينك. فإذا تصلح أن تكون بمعنى من أو بمعنى في فهي بمعنى اللام. هذا معنى قولي لما سوى ذينك، أي لما سوى الإضافة التي بمعنى من والإضافة التي بمعنى في. ثم قسم الإضافة إلى قسمين، إضافة لفظية وإضافة معنوية، وهذا نؤخره، وبدأ بالإضافة المعنوية فقال واخصص أولا أو اعطه التعريف بالذي تلا. هذا يحتاج إلى وقت آخر، نعيد الدرس وهو سهل بالنسبة لكم لأنه قد تقدم معكم. أولا أخذنا حكما من أحكام الإضافة، وهو أننا إذا أردنا إضافة اسم إلى ما بعده فإننا ماذا نصنع؟ نحذف التنوين أو النون التي تلي علامة الإعراب. حكم آخر أخذناه أيضا أننا نلتزم في المضاف إليه الجر دائما وأبدا. شيء آخر وفائدة أخرى أن الإضافة لا تخرج أن تكون بمعنى حرف من حروف، إما أن تكون بمعنى الإضافة المعنوية، إما أن تكون بمعنى من أو بمعنى في أو بمعنى اللام. فمتى تكون بمعنى من؟ إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، كقولك باب ساج، وأيضا خاتم حديد، وكذلك ثوب حرير، وهكذا. هذه بمعنى من لأن المضاف إليه جنس للمضاف. طيب، التي بمعنى في ضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، مثل قتيل الدار، أي قتيل في إيش؟ في الدار، يا صاحب السجن، أي يا صاحبين في إيش؟ في السجن، وهكذا. طيب، الثالث، حرف الثالث إذا لم تصلح بمعنى اللام، إذا لم تصلح بمعنى من أو بمعنى في، وهذا معنى قوله واللام خذا لما سوى ذينك. ثم قسم الإضافة إلى قسمين إلى هنا.